من أي عصر من أي عصر أنت يا شبل الهدى؟ أين اغتديت عقيدة وجهادا؟ من أهل بدر أنت أم من خيبر؟ أرأيت خالد يشهد الأساس؟ وبأي قلب يا فتى خدت الردى؟ أم هل حملت بصدرك التبادى؟ فأجابني خدت الردى بعقيدة وبنورها تغدو القلوب جمادا، وبنورها تغدو القلوب جمادا. من أي عصر أنت يا شبل الهدى؟ أين اغتديت عقيدة وجهادا؟ من أهل بدر أنت أم من خيبر؟ أرأيت خالد يشهد الأساس؟ بيني وبين الخلد واخز شويكة، تجلو الهموم وتنزع الأحقاد. النصر تاجي والشهادة مولدي، والنفس تعشق ذلك الميلاد. بيني وبين الخلد واخز شويكة، تجلو الهموم وتنزع الأحقاد. النصر تاجي والشهادة مولدي، والنفس تعشق ذلك الميلاد، والنفس تعشق ذلك الميلاد. من أي عصر أنت يا شبل الهدى؟ أين اغتديت عقيدة وجهادا؟ من أهل بدر أنت أم من خيبر؟ أرأيت خالد يشهد الأساس؟ رهج المعارك في اللقاء عبيرنا، يا من لدنيا أخلدوا إخلادا. قلبي تولع بالجنان وقد سمت، روحي فدا للدين واستشهادا، روحي فدا، روحي فدا للدين واستشهادا.